باسمي أو باسم الخيارين يا كل الحضور مرحبا ترحيب ما لها حد ومدى قلتها والله علي من على ما في الصدور مرحبا وعداد ما قد سفى السفى الندى مرحبا وعداد ما قد سفى السفى الندى هاجسي قادر مغيب من إحساس الشعور لا زهم تبني فوق المشاعر